الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز لها طباعة صور صديقاتها لكي تهديهم هذه الصور للذكرى؟ تقول علما بأن جميع الصور التي أود طباعتها وهن متحجبات ومتسترات. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب التصوير التحريم إلا ما خصه نص أو ضرورة. المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما خصه نص أو ضرورة. والأدلة من السنة كثيرة في مثل في تأييد هذا الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. والخلق هنا أي التصوير. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في حرمة تصوير ذوات الأرواح للذكرى باعتبار العلماء السابقين، وإنما وجد شيء من الخلاف في العلماء اللاحقين. وبناء على ذلك فلا يجوز لك وفقك الله أن تصوري زميلاتك، لأن هذه الصور من صور ذوات الأرواح والمقصود بها الذكرى، فهي ممنوعة للأمرين، فليس هناك ضرورة ولا حاجة ملحة لهذا التصوير، وإنما يراد به الذكرى. وأما تصوير الجرائم عند الأجهزة الأمنية أو التصوير المعرف بالنفس كتصوير البطاقة أو جواز السفر أو حفيظة النفوس ونحوها، فالذي يدعو لذلك ضرورات حياتية وحاجات ملحة، فالشريعة تجيز التصوير للضرورة أو الحاجة الملحة. وأما التصوير لمجرد إسعاد المصور أو إدخال السرور عليه أو لمجرد الذكرى، فإن هذا من الأمور التكميلية التحسينية التي لا تجيز الحرام، لا تجيز الحرام. فإن كنت تقبلين نصيحتي وفقك الله، وأنت أهل لذلك، وما سألت إلا لإيمان قلبك بمعرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة لتمتثليه لا لتخالفيه أو تعارضيه، هذا الظن بك وفقك الله. وحكم الله عز وجل في هذه المسألة على حسب الأدلة هو التحريم، فلا يجوز تصوير شيء من ذوات الأرواح إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة. وتستطيعين أن تدخل السرور عليهم بغير ذلك، وتستطيعين أن تدخل السرور عليهم بغير ذلك مما أباحه الله من الهدايا، والله أعلم.